بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في الفصل الثالث من المقدمة بعنوان ماهية الجامعية في الوحدانية الإلهية. طبعا هو المفروض العنوان يتفهم منه إنه هيبتدي يتكلم عن الجامعية أو الكثرة في وحدانية الله. ما هو قال لك بقى أن الله واحد من جهة وفي جامعية أو كثرة أو تعددية من جهة، فخلاص المرة اللي فاتت عمالين نحكي هي الوحدانية من أنهي جهة، وحدانية الجوهر، وقعدنا نحكي أن لا بعكس كلامه يبقى في شرك، وقعدنا ننتقد المعنى اللي هو بيستخدمه لكلمة جوهر والكلام ده كله. عايزين بقى نتكلم بقى عن الجامعية، وخليه بقى يتكلم عن الأقانيم شوية وننتقده. طيب هنا بيقول: يعتقد الفلاسفة الذين أدركوا أن وحدانية الله وحدانية جامعة أو شاملة أن هذه الجامعية أو الشمول هي ذاته وصفاته. طبعا هنا لما نتكلم عن الجامعية والشمول ونقول هي ذاته وصفاته، فبنتكلم على ذات واحدة وصفات، يبقى خلاص ما فيش مشكلة. وبعدين لما احنا نقول بقى وحدانية جامعة او شاملة، نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان قد اجد معاني عند استخدام عبارتي جامعة او شاملة ملهاش اي علاقة بالثالوث، فما يجيش هو يفهم جامعة او شاملة بغض النظر اصلا. يعني المسلمين ما بيقولوش وحدانية جامعة او شاملة، المسلمين بيقولوا دي وحدانية مطلقة، أقصى درجة من درجات الوحدانية التي ليس فيها أي نوع من أنواع التعددية أو التجزئة أو التركيب. وبعدين بنقول إن مع هذه الوحدانية أو الأحدية، قل هو الله أحد، الله عز وجل هو الصمد الكامل كما المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فدي لو الوصف ده في الاخر انت سميته وحدانية جامعة او وحدانية شاملة، بمعنى ان هو مستغني بذاته عن كل الخليقة ولا يحتاج الى اخر، لكن في نفس الوقت بندقق على عدم وجود كثرة في ذات الله او كثرة في الله او اكثر من اله او اكثر من اقنوم او اي نوع من انواع التعددية، يبقى المسلمين بيقولوا بالوحدانية الجامعة. لكن النصراني لما بيقول وحدانية جامعة بيقصد ان في نوع من انواع الكثرة والتعددية، زي ما قلنا قبل كده، لانه يرى في الوحدانية المطلقة في الأحدية بيرى فيها نقص، ولا يستطيع ان يدرك بعقله كيف يكون الله عز وجل واحدا منفردا ليس معه اخر، ومع ذلك هو كامل كمال مطلق. لابد أنه يحتاج إلى نوع من أنواع التعددية علشان يبقى كامل. الله المستعان. هنا بيقول: لكن هذا الاعتقاد لا يتفق مع الخصائص اللائقة بالله، لأننا لو فرضنا أن جامعية الله أو شموله هي ذاته وصفاته، وصفاته كما مر بنا كانت بالفعل أزلا، فإنه يترتب على ذلك أن الله كان في الأزل يكلم صفاته ويسمعها. شوف هنا بيعترض على ان الجامعية هي ذاته وصفاته، هو بيعترض بيقول هذا الاعتقاد لا يتفق مع الخصائص اللي لائقه بالله علشان اشكاليه الصفات اللي احنا تكلمنا عنها دي. هو عايز صفات الله فعاله منذ الازل من غير اي اراده. واحنا قلنا احنا لا نتكلم عن الله عز وجل بهذه الطريقه، ونتكلم عن الله كما تكلم هو عن نفسه او كما تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، بس ما بنخترعش من دماغنا وما بنقولش بقى تفعيل وتعطيل والكلام ده كله، وكأننا بنتكلم عن الله عز وجل وكأنه آلة أو مجرد طاقة فعالة أو أيا كان. وبنثبت اللي موجود في القرآن إن الله عز وجل في صفات هو متصف بها أو يفعلها عندما يريد. فالله عز وجل كلم موسى تكليما، هل كلم موسى منذ الأزل وهل موسى كان موجودا منذ الأزل؟ فبالتالي يبقى عندما أراد الله عز وجل أن يكلم موسى عليه السلام كلمه، ودي مش معناه أن هذه الصفة معطلة، لكن هي صفة مبنية على الصفات الذاتية. والصفة الذاتية زي القدرة والإرادة والحكمة والكلام ده كله. وفي الآخر بنقول طيب هل الخليقة أزلية بأزلية الله؟ وبعدين بنؤكد مرة أخرى أن الله عز وجل لم يكتسب اسم الخالق من خلقه الخليقة. ليه؟ لأن هذه الصفة هي صفة فعلية مبنية على صفات ذاتية، والله عز وجل قادر على خلق الخليقة منذ الأزل بقدرته وحكمته وإرادته وهكذا. طيب المهم، فهنا بقى هو بيقول لك ايه؟ طيب لو كانت الوحدانية الجامعة دي هي ذاته وصفاته، ده كلام ما ينفعش. ليه؟ هو بيقول فإنه يترتب على ذلك أن الله كان في الأزل يكلم صفاته أو يسمعها ويبصرها ويحبها ويريدها ويعلمها، أو أن صفاته كانت تكلمه وتسمعه وتبصره وتحبه وتريده وتعلمه، أو أنها كان يكلم بعضها بعضا ويسمع بعضها بعضا ويبصر بعضها بعضا ويحب بعضها بعضا ويريد بعضها بعضا ويعلم بعضها بعضا أزلا، وكل ذلك باطل. ما الصفات ملهاش صفات. يعني إيه الصفات ملهاش صفات؟ يعني ما ينفعش نقول إن صفة السمع لها إرادة ولها كلام ولها علم ولها حكمة، ما ينفعش تشخصن الصفة. طيب أمال إيه القصة؟ هنا لما هو قال وكل ذلك باطل، ده طبعا باطل وهري وأي كلام فاضي اللي هو ذكره ده من صفاته بتكلمه أو عز وجل سبحانه وتعالى. هنا بيقول إيه؟ لأن الله لا يتعامل مع الصفات ولا الصفات تتعامل مع الله أصلا. يعني الشيزوفرينيا، طريقة الشيزوفرينيا دي غلط. احنا بنقول الله له صفات، مفيش حاجة اسمها ان الله يتعامل مع الصفات. لا، الله متصف بهذه الصفات وهي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ولو قلنا بقى بكلام فلسفي فهذه الصفات مرتبطة بجوهر الله عز وجل، بألوهيته، بالألوهة اللي الله عز وجل متصف بها أزلا. يعني في بعض علماء المسلمين لما بيتكلموا عن صفات الله عز وجل بيقولوا الله عز وجل متصف بالألوهة، باللاهوت، انه هو يملك جوهر اللاهوت. وجوهر اللاهوت هو الذي فيه الصفات الأخرى، مش بمعنى فيه يعني الاحتواء، لكن المقصود ان ألوهة الله عز وجل او ألوهيته هي التي تجعله إلها حقيقيا مستحقا للعبادة، جوهره الذي هو متصف به منذ الأزل. طيب فهنا بيقول إيه؟ كلام لما بيقول الله لا يتعامل مع الصفات ولا الصفات تتعامل مع الله، ده كلام خيبان أو مع بعضها البعض. يعني الصفات دي ملهاش شخصية، ملهاش أقنومية، ملهاش وجود حقيقي مستقل وإرادة علشان تكلم بعض وتسمع بعض والكلام ده كله، لأن التعامل لا يكون إلا بين التعينات العاقلة. طبعا هو بيمسك في كلمة التعينات، وأنا ما يعني النصارى لما بيجوا يتكلموا عن الثالوث ما بيقولوش تعينات، قول ان التعامل لا يكون الا بين الاقانيم مش ما بين الصفات. اقنوم يكلم اقنوم، اقنوم يسمع اقنوم، وهكذا. وبعدين ليست بالضرورة انها عاقلة، لان احنا نقدنا وصف الله عز وجل بالعقل، لكن بنستعيد عن هذه الصفة بالحكمة والعلم المطلق، الحكمة المطلقة والعلم المطلق وهكذا. وقلنا ان العقل معناه سبق بجهل، ان في داتا معينة وانفورميشن معين بيجيلك بتعمل عليها بروسيسنج بتتصرف على اساسها، فبالتالي انت مسبوق بجهل ثم انت لا تدرك المستقبل. هنا بيقول ايه؟ والصفات معاني وليست تعينات. المقصود ان الصفات معاني وليست تعينات، ان هي في الاخر ليست لها وجود مستقل بذاتها. ده كلام فلسفي. ما بيقول لك الاشاعره مثلا لما بيقولوا جوهر وعرض، يقولوا الله جوهر صفاته اعراض، عرض يعني شيء منتسب للجوهر. طب احنا قلنا النصارى لما بيستخدموا كلمة الجوهر ما بيقصدوش بيها هذا الوصف، لكن هم بيضيفوا كلمة تالتة بقى، في جوهر واقنوم وصفات او طبيعة. الطبيعة يعني ايه؟ طبيعة هذا الاقنوم مترتبة على جوهره، فهو من جوهر الالوهية، فطبيعته طبيعة الاله، متصف بصفات الاله. فبالتالي طيب هل الطبيعة التي هي عبارة عن مجموعة صفات الجوهر هل ليها تعين حقيقي؟ هل ليها كيان حقيقي مستقل؟ هل ليها وجود حقيقي مستقل؟ لا، الأقانيم هي التي لها وجود حقيقي واقعي، لكن الصفات دي وجودها بوجود الجوهر في الأقنوم. فهنا لما بيقول الصفات معاني وليس التعينات، والمقصود بالمعاني في قولنا هذا ما ليس له وجود واقعي، بل ما وجوده في الذهن فحسب. احنا بنقولش وجوده في الذهن فحسب، لكن بنقول وجوده بوجود الاقنوم، بوجود الذات، بوجود الجوهر الموجود في الاقنوم. ربنا يتوب علينا من الفلسفة الفارغة. الله المستعان. فهنا بيقول ولذلك فجامعية الله لا يمكن أن تكون هي ذات وصفاته. كويس، ما هو ده كده احنا ايه؟ بنؤصل للكفر النصراني. ده كفر اللي هو بيقوله. هو بيقول لما بنقول الله له وحدانية جامعة لا نقصد صفاته المتعددة الكثيرة. كويس، ده كفر. يبقى كده انت يعني بتخالف الحق الثابت في القرآن والسنة. ان لو قلنا ان في نوع من انواع التعددية بنتكلم عن صفات الله عز وجل الكثيرة واسمائه والقابه الالهية التي لا تعد ولا تحصى. وبالتالي لما نتكلم عن تعدد صفات، ان الله عز وجل له صفات كثيرة واسماء كثيرة، لا نتكلم عن تعدد في الذوات او وجود اكثر من اله. هو ده الكفر وهو ده الشرك، ان انت تقول انه يوجد اكثر من ذات، يوجد من اكثر من اقنوم، يوجد اكثر من كائن مشترك في جوهر الالوهية، فبالتالي هو متصف بكل الصفات ومستحق لجميع الاسماء والالقاب ويستطيع فعل كل الافعال الالهية، وفي النهاية مستحق للعبادة من قبل المخلوقات. أهل السنة والجماعة لا ينكرون أن صفات الله عز وجل كثيرة ومتعددة، لكن ده مش معناه مخالفة للأحدية، أن الأحدية المقصود بيها ما فيش أي نوع من أنواع التعددية في ذات الله عز وجل. ما فيش أكثر من ذات، ما فيش أكثر من وجود، ما فيش أكثر من تركيب أو أجزاء أو حاجة زي كده. هو ده المقصود بالأحدية. طيب فهنا بيقول لك فجامعية الله لا يمكن أن تكون هي ذات وصفات بأي وجه من الوجوه. وإذا كان الأمر كذلك فما هي جامعيته إذن؟ هو بقى يشرح الجامعية، المفروض بقى يبتدي يتكلم عن الأقانيم، هو خبيث جدا. الله المستعان. الجواب، ما هي جامعيته إذن؟ الجواب إنها كما ذكرنا في الفصل الأول هي ذات عينها، ده كلام فاضي، إن ما ينفعش تقول إن ذات الله فيها تعددية ذوات، فذاته مع وحدانيتها وعدم وجود تركيب فيها هي بنفسها جامعة، أو بتعبير آخر إنها ليست تعينا واحدا بل تعينات. هذا كفر، مش بس كفر وتخريف في الفلسفة. يعني احنا قلنا إن التعين مقصود به الأقنومية، طب هل هو لما بيقول ليست تعينا واحدا بل تعينات هو بيخالف كلامه السابق؟ ايه هو كلامه السابق؟ كلامه السابق عن الجوهر، خلينا ندور كده اهو، واننا بقولنا سالف الذكر لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه. طب هو بيقول ان هو واحد من جهة الجوهر، وبعدين يرجع يقول تحت الحمد لله الذي وفقني لهذا للإشارة إلى هذا التناقض في الكلام، لما هو بيقول أو بتعبير آخر أنها ليست تعينا واحدا بل تعينات. الكلام ده خطير. يعني في صفحة رقم 6 ولا صفحة رقم كام دي؟ صفحة رقم 7. ثانية واحدة، هو مش مرقم الصفحات دي. في صفحة رقم 6، في صفحة رقم 6 بيقول فما هي جامعيته إذن؟ الجواب هي ذات بعينها، أو بتعبير آخر إنها ليست تعينا واحدا بل تعينات. طيب يعني في تعينات، وبعدين قبلها بصفحة لسه بيقول واحد في جوهره جامع في تعينه. طيب ده موافق لقوله الأولاني. بعدين فوق شوية هو بيقول لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه. طب ازاي بتقول لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه، وبعدين بتقول هو واحد في جوهره جامع في تعينه، وانت بتقول ان مفيش فرق ما بين التعين والجوهر؟ يبقى انت كده بتثبت اكثر من جوهر، ده يبقى كفر حتى من ناحية النصرانية. النصارى ما بيقولوش كده ان في تعددية من ناحية الجوهر. انا في النهايه بلبسه في الحيط بسبب انه بيستخدم مصطلحات غير اللي استخدمها اباء الكنيسه رقم واحد، ثانيا بيستخدم الالفاظ اللي استخدمها اباء الكنيسه لكن بمعاني مختلفه من دماغه، فهنا لبس في الحيط لما بيقول هي ذات وعينها، او تعبير اخر انها ليست تعينا واحدا بل تعينات، وبعدين هو بيقول لا نفرق مطلقا ما بين الجوهر والتعين لسوء استخدامه لكلمة جوهر. طبعا ماشي. وهنا بيقول وطبعا ليس معنى ذلك أن الله قائم بآلهة مشابهة له. طبعا هو ده الواقع. هو بيرسم الصورة ازاي؟ لو جبت ورقة وقلم هترسم دايرة كبيرة، وهتقول هتقوم كاتب على الدايرة دي ان هي ايه؟ الجوهر. وده أول خطأ وقع فيه زي ما قلنا قبل كده، لأنه بيجعل الجوهر كيان حقيقي أو وجود حقيقي أو شيء معين تقدر تشير إليه، وده غير صحيح. لكن المفروض اللي يترسم دايرة، والدايرة دي تبقى الأقنوم، واللي مال الدايرة الجوهر. لكن هو بيفهم إزاي؟ بيرسم دايرة وبيكتب عليها الله، ويعمل بيساوي ما بين الله والجوهر، يبقى الله يساوي الجوهر، وبعدين في تعينات داخل الجوهر الإلهي، فيقوم راسم ثلاث دوريات جوه الدايرة الكبيرة، أو ثلاث دوريات فوق بعض أو متشابكين أو أيا كان، علشان يشير إلى أكثر من تعين في جوهر الله، وهو بيستخدم مصطلح الجوهر على إنه الذات. فيبقى في ذات الإله ثلاث تعينات، يعني ثلاث أقانيم. الله المستعان. طبعا وجود ثلاثة أقانيم يعني ثلاث آلهة، أقنوم يعني كائن حقيقي من جوهر الألوهية، يبقى الأقنوم ده إله، إله يعني من جوهر الألوهية، من جنس الألوهية، ما احنا بنقول لا إله إلا الله. إله بالنكرة يعني إيه؟ الإشارة إلى الجوهر، إلى الجنس، إلى النوع. فبالتالي بنقول لا إله إلا الله، معناها إيه؟ إن الله وحده هو اللي من جنس الألوهية، والله المقصود به اسم علم على ذات الإله لا يسمى به غيره. فينا بيقول ذلك أن الله قائم، وطبعا ليس معنى ذلك أن الله قائم بآلهة مشابهة له. ما فيش حاجة بقى اسمها إن هيبقى الله قائم بآلهة. أنت ما بتتكلمش عن الله على إنه ذات أو أقنوم، أنت بتتكلم عن الله على إنه جوهر. فإيه المشكلة إنه يكون في أكثر من أقنوم من الجوهر الواحد؟ ومش هتبقى بقى مشابهة، لا، هتبقى مطابقة، هتبقى مساواة، هتبقى مكافأة، هتبقى ندية، زي ما إنسان وإنسان آخر، معاذ وميمو والتاعب، التلاتة من نفس الجوهر. مش بنقول بقى إن في مشابهة، في مطابقة في الصفات. طبعا أنا كنت بفرق في المحاضرات بتاعت حوار حول الثالوث، إن عقلا ومنطقيا لا يجوز وجود أكثر من أقنوم من جوهر الألوهية، لكن بسبب طبيعتنا وطبيعة جوهرنا الإنساني يجوز وجود أكثر من أقنوم إنساني وفيما بينهم تمايز. وكنت بضرب المثال بلعبة البيس 2014 أو أي برو إيفولوشن سوكر، أي جزء، يعني لما تيجي تعمل لنفسك لعيب بيبقى فيه زي أتريبيوتس، مجموعة صفات، وكل صفة ليها ليفل معين من 0 لـ100. فبالتالي انت ممكن تخلي اللعيب بتاعك طويل قصير، تخين رفيع، قوي مش عارف مين، يلبس نظارة ما يلبسش، يبقى سريع يبقى بطيء، بيشوط جامد بيشوط وحش مش عارف مين، وطريقة الفاول. في عندك مجموعة كبيرة من الاتريبيوتس، وكل اتريبيوت او صفة ليها ليفل من 0 لـ100. هي طبيعتنا كده. يعني ايه؟ يعني احنا كلنا مشتركين في نفس الصفة، لكن طبيعتنا بتخلي وجود تفاوت في الصفة الواحدة. فبالتالي أنا عندي نظر وأبصر، لكن أنا نظري ضعيف وبلبس نظارة، غيري ما بيلبسش نظارة، أنا بسمع كويس غيري مش بيسمع كويس، أنا مثلا لا أستطيع أن أتكلم جيدا وأتلجلج بلساني، ولا أستطيع أن أذكر الجمل بشكل متواصل وبشكل جيد، غيري فصيح اللسان. رغم أن احنا الاثنين بنتصف بصفة النطق، لكن صفة النطق والكلام ليها رينج، ليها ليفلينج مختلف. الطبيعة الإلهية ليست هكذا. يعني ايه؟ يعني الطبيعة الإلهية الصفة إلى أقصى درجة، إلى مطلقها. فالإله متصف بالقوة، قوة المطلقة، قدرة، قدرة مطلقة، الإرادة، العلم، الحكمة، السمع، البصر، الكلام، مطلق. يعني صفات إلى أقصاها، كمال مطلق، ليس فيها أي وجه من وجوه النقص. فبالتالي إذا قلنا إن هذه هي طبيعة الجوهر الإلهي، إن الصفات ليس فيها أي نوع من أنواع التفاوت، هي في أقصاها ليس فيها أي نوع من أنواع النقص، إزاي يكون في أكثر من أقنوم من نفس الجوهر الإلهي؟ فقلنا إن لو في 3 من نفس الجوهر الإلهي، المفروض إن ما يكونش في أي نوع من أنواع التمايز ما بينهم. ولو في تمايز يبقى ده معناه إن في واحد مميز عن التاني، يعني أفضل منه وأحسن منه، والآخر أقل منه وأدنى منه. وده واقع الثالوث. يا إما لو ما فيش تمايز يبقى لا يوجد داعي لوجود 3. أنا ليه محتاج لـ3؟ 1 يكفي. وهو ده المبدأ الإسلامي، لا يوجد آخر مع الله، الله وحده قادر على كل شيء، لا يحتاج إلى آخر لكي يكون معه، وإن هذه التعددية أساسها نسبة نقص لله عز وجل. فبالتالي جوهر الألوهية كامل، ولو في أكتر من أقلوم من الجوهر الإلهي ما ينفعش يكون ما بينهم تمايز، لأن أي تمايز معناه إن في واحد أفضل من التاني، ولا يوجد نقص في الله أو في الألوهة. فبالتالي لو في ثلاثة أنا لن أدرك وجودهم أصلا، يبقى ملهمش لازمة، يبقى عبث إن يكون في ثلاثة، وده ضد فهمنا عن الألوهية. إن الله عز وجل حكيم، إذا كان هناك إله فهو حكيم، حكمة مطلقة، لا يفعل أي فعل عبثا بغير حكمة. فبالتالي منطقيا ما يبقاش فيه غير إله واحد. طيب هنا النصارى لما بيقولوا إيه؟ نرجع بقى لكلامه. وطبعا ليس معنى ذلك أن الله قائم بآلهة مشابهة له، قلنا خلاص علقنا على كلمة مشابهة، وعلقنا على استخدامه لفظ الجلالة الله والكلام ده كله. هنا بيقول لأن الله لا شريك له ولا نظير. كويس، أيوة، الله لما بنتكلم عن الله يبقى المقصود إيه؟ أقنوم حقيقي، وإن الله ذات معينة. الله اسم علم على ذات الإله، لا يسمى به غيره، لا يسمى به إلا واحد فقط. طيب لما هو بيقول الله لا شريك له ولا نظير، ده معناه إن ما ينفعش يكون فيه أكثر من أقنوم مشتركين في نفس الجوهر، وده نقد للثالوث، والكلام ده بنكرره كذا مرة، ما علينا. وليس معناه أنه ذات في ذوات، ده أصلا لا يحدث، مستحيل، ما فيش ذات في ذوات. ولو حتى افترضنا أن بغض النظر، يعني هقول حاجة ويريت تتفهم، ممكن واحد مسيحي يقول لك إيه؟ أنت ليه معترض أن في ذات في ذوات؟ يعني إيه ذات في ذوات؟ يعني ذات كبيرة جواها ذوات. أولا ده معناها تعددية وتجزئة وتركيب والكلام، مش مهم. لكن ممكن يجي واحد يتغابى يقول لك أنت ليه معترض أن ذات في ذوات، أو ذوات في ذات، ليه معترض؟ ربنا ليس كمثلي شيء، وإن كان ده مستحيل في العادة، ما فيش حاجة مستحيلة على الله، وكده هو بيقول لك كده، هو ربنا كده، تعترض على ربنا. ففي الآخر احنا بنجاوب من غير ما ندخل في نقاش طويل في إبطال هذا عقلا ومنطقيا، وإن هذا لا يجوز في حق الله. من الآخر بنقول إيه؟ هل تكلم الله عز وجل عن نفسه بهذا؟ فين الوحي إلا على أساسه وقلت إن هو ذات في ذوات؟ ممكن النصراني يتهبل في دماغه ويقول طب ما أنا في الأب والأب في، أهو ذات في ذات، هما في بعض، أنت زعما النص بيقول كده، بغض النظر بقى عن فهم النص وتفسيره ولا نلجأ من الآخر ونقول له هل النص ده وحي؟ كيف تستطيع أن تثبت لي أن النص ده وحي؟ طبعا إذا قدر فقط أنه يثبت فعلا أن المسيح قال الكلام ده، ما هو هيبقى وحي، يا إما بسبب إيماننا أن المسيح رسول ويوحى إليه، يا إما بسبب إيمانه هو أن المسيح ده هو الله نفسه، ويبقى بكده بنى عقيدته على كلام الله عن نفسه، يبقى المسلم ما اعترضش بقى. لكن هو في النهاية لن يقدر انه يثبت فعلا ان المسيح قال الكلام ده، بغض النظر انه هو فاهم النص غلط اصلا، الله المستعان. والنصارى اصلا ما بيقولوش كده ذات في ذوات، ما بيقولوش كده، ما بيقولوش اقنوم في اقانيم، الله المستعان. لكن دي قاعدة هامة جدا، ان انت في كثير من الاحيان ممكن تجد واحد مسيحي يقول لك انت بتنتقد التجسد وبتقول التجسد مستحيل على الله، في حاجة مستحيلة على الله، ويعترض من هذه الجهة. فنقول له لا، سيبك خلاص، مضايقك حتة الاستحالة والكلام ده كله، نحن لا نتكلم عن الله عز وجل إلا كما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هات لي فين من الوحي واثبت لي ان ده وحي فعلا وما تحرفش، بيقول الكلام ده وانا ساسلم تسليما. يعني ايه؟ يعني ايه اسلم تسليما؟ يعني من ناحية الامور الغيبية العقائدية، حتى لو ظاهر الامر مخالف لعقلي لكنه ثابت في الوحي، انا اسلم وبقول بمنتهى الفخر اضع عقلي جانبا واسلم تسليما لهذه العقيدة. لأن عقلي أثبت لي أن العقيدة دي جاءت عن طريق الوحي، وبما أنه عن طريق الوحي فالواجب عقلا أن أسلم لله تسليما، فهو أعلم مني وأحكم مني وهكذا. فبما أن الله عز وجل قال عن نفسي هذا الكلام، حتى لو أنا مش مستوعبه أو مش مدركه أو بيخالف عقلي بوجه من الوجوه، بقول لا أنا سأؤمن به إيمانا غيبيا أعمى. وأعمى مش المقصود بأن أنا أمنت من غير دليل ولا برهان، لا، ده الفرق ما بيننا وبين النصارى، إن حتى لو أمنت بشيء ظاهره مخالف عقلا، إلا إن عقلي بالأدلة والبراهين هو الذي بحث وأثبت إن ده منقول لي بوحي، يبقى لازم أؤمن به حتى لو خالف عقلي. ده تأصيل في غاية الأهمية. المهم هنا بيقول وليس معناه أنه ذات في ذوات أو ذوات في ذات، كلا، لأنه ذات واحدة لا تركيب فيها على الإطلاق، بل معناه أن ذاته الواحدة التي لا تركيب فيها هي بعينها تعينات. أي كلام فاضي، لأن احنا قلنا أن التعينات هي يعني ذوات. يعني ايه تعين؟ يعني انا اشير الى ذات بعينها، الى اقنوم معين وهكذا. الله المستعان. هنا بيقول وبما ان ذات الله تعينات، طبعا ده بنى الباطل على الباطل. هو مين اصلا سلم لك ان ذات الله تعينات؟ ذات الله ليست تعين، الله تعين واحد، الله اقنوم واحد من الاخر. طيب فيعني ما يحاولش منطقيا يثبت شيء باطل اصلا. هو بيقول الجامعية انها ليست تعينا واحد بل تعينات، وبعدين قال لك ان نحن لا نفرق مطلقا ما بين الجوهر والتعين، وبعدين في الاخر ذات الله تعينات، يعني في اكثر من جوهر، يعني هذه التعددية باطل في الاخر، كله باطل. خلي بالك كل الهري ده ليس عليه أي اقتباس من الكتاب المقدس. المفروض أن يعني احنا نظن فيه خيرا. شوف يعني واحد ايه على استعداد انه يتنصر عياذا بالله، وانا اقرأ في هذا الكتاب بنية حسنة، مش على انه ضلالي او انه مدلس او ايا كان، وبقول ده هو بيشرح رأيه مختصرا من غير ما يجيب اي ادلة، على أساس إن احنا لسه يا جماعة في المقدمة، لكن لما ندخل بقى في الفصول اللي بعد كده هيجيب أدلة على كل كلامه ده، هنشوف. طيب هنا بيقول وبما أن ذات الله تعينات، إذن فمن من البديهي أن يكون كل تعين من هذه التعينات ليس جزءا من ذات الله، بل أن يكون هو ذات الله. كل تعين هو ذات الله، يعني كثرة ووحدة من نفس الجهة. كيف هذا؟ ازاي اقول ان ذات الله فيها تعينات والتعينات متميزة، وبعدين اقول ان كل تعين هي ذات الله؟ هو في الاخر بتفهم انه يقصد بذات الله الجوهر، يعني كل تعين هو الله، فبالتالي الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. فبترجع للآيات اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ده المعنى اللي هو عاوز يقوله، إن كل تعين هو ذات الله، والمقصود بقى بذات الله الجوهر. يعني يقول عن كل تعين الله، يبقى في عنده ثلاثة ويقول عنهم الله، الأولاني الله والتاني الله والتالت الله، وبعبد التلاتة. الله المستعان، لأنه غير مركب من عناصر أو أجزاء، وأن يكون ذات الله نفسها بكل خصائصها وصفاتها، لأن تعين الله هو عين جوهره. الله المستعان، رجع تاني قال لك تعين الله هو عين جوهره، بس هو فيه تعينات، كلام لا يفهم أصلا كما ذكرنا فيما سلف. ولذلك يكون كل تعين من هذه التعينات هو الله الأزلي الأبدي، بيخلط ما بين التعين والجوهر، وبيقول هو الله، الله بمعنى الجوهر، كل تعين هو الله من حيث الجوهر. طيب ما علينا. العالم، العالم المريد القدير البصير السميع الكليم، المريد يعني له إرادة، العالم أو العليم القدير البصير السميع الكليم الذي لا يتغير أو يتطور على الإطلاق. ماشي، لا بغض النظر يعني انه هو بيصف الله وصف نحن نقبله، انه الله عز وجل ازلي ابدي العليم المريد القدير البصير السميع الكليم الذي لا يتغير او يتطور على الاطلاق. ماشي، احنا موافقين على كل هذه الصفات، ما فيش مشكله. بغض النظر عن المقدمه الاولى، تعين الله وعين جوهره والهبل، لانه بذلك وبذلك وحده يكون منذ الأزل الذي لا بدء له كاملا كل الكمال، مستغنيا بذاته كل الاستغناء، إذ يكون كما تذكرنا في الفصل الأول عالما ومعلوما وعاقلا ومعقولا ومريدا ومرادا وناظرا ومنظورا وسميعا وكليما ومحبا ومحبوبا إلى درجة الكمال الذي ليس بعده كمال دون أن يكون هناك شريك في ذاته أو شريك معه. هري ما بعده هري، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هو المفروض هيتكلم عن الأقانيم فيما بعد، وده آخر جزء من المقدمة، لكن أنا هكتفي بهذا القدر الآن، وإن كان التسجيل يعني يدوب معدي نص ساعة مش مشكلة، لكن علشان نخلي بداية تسجيل آخر موضوع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.